تلاوة القرآن ذات المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، يقام بعدها للصلاة التي يؤمن فيها الشيخ مصطفى عزت حميدا. الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا الليل والنهار يذكر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا صدق الله.